الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن، أن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله، طريق العلم دائما يشعر صاحبه بأنه جاهل. طريق العلم يشعر صاحبه أنه جاهل، بمعنى إذا طلبت العلم تشعر بالحاجة إلى العلم، والعياذ بالله المحروم من طلب العلم يشعر أنه قد تشبع بالعلم. صلى على رسول الله. لما تطلب العلم تشعر بأنك محتاج ليه، فتطلب المزيد. لكن المحروم من طلب العلم أو الغافل عن طلب العلم يستشعر أنه قد تشبع. يعني نضرب مثلا آخر، اللي واحد مروح البيت مثلا عشان يتغدى، كل ما هو ماشي بيمني نفسه، والمعدة بتنشط والغدد بتنشط، رجل بيجري منتظر عشان يروح يعمل ايه، منتظر الاكل. يتهيأ غريزيا وتكوينيا من جسده ما اودع الله فيه من اسرار، يتهيأ للطعام، فعلم يروح يبقى مستعد ياكل. يعني انما لو واحد مثلا صايم، مع الفارق في المثل، ولو واحد صايم يروح البيت ومش باله الاكل، فحس ان هو يعني المعده مكتفيه، وحتى دي موجود علميا وطبيا، موجوده في المعده انها تتحرك للطعام، فاذا منعت منه فتره تشعر بالشبع. ودي لها حكمه علميه او لها سر علمي، ان المعده لما بتشعر، انت لما يكون ناقصا بالطعام فيها إفرازات معينة، هي مليانة طعام لما تكون شبعان، الإفرازات دي ما بتوصلش لأجزاء المعدة ولجلد المعدة الداخلي، فما بتشعرش بالإفرازات اللي جواها. لما بتفضى يبتدي الحامض يفرز، فبتحس بالحامض، إحساسك بالحامض معناها بأنها فاضية، تديك إحساس أنها فاضية، معناها عاوزة تزودها بالطعام. بعد فترة لما بتمتنع عن الطعام تبدأ هي تتصرف، المعدة اللي ما بتفهمش عبارة عن يعني عضلة وجلد وغشاء وشوية أنسجة، لكن طبعا نقول شوية أنسجة، مجموعة من عظيم خلق الله. حتى المعدة الصغيرة دي لما تلقاك انت ما سألتش عليها، تبتدي هي تتصرف. تتصرف ازاي؟ تستمد من الجسم غذائها، تبتدي تاخد من داخل الجسم غذائها، هي تاخد من المخزون، المخزون الاحتياط اللي جاء داخل الجسم تبتدي تاخد منه غذاء. انت تحس انك شبعت، لو ما كنتش في الوقت المعين تحس انك شبعت، ما تسألش على طعامها. دي بعض المثل ده انا بضربه مع الفارق زي ما قلنا، لان الصائم ده في عباده وطاعه ومتلذذ وقريب من الله، انما الصائم عن العلم بعيد عن الله. الصائم عن العلم المحروم من العلم، سواء صائم محروم مش في دماغه ان يتعلم والعياذ بالله وعايش في عمل جهل، هذا عمره ما يحس بالعلم ولا يستشعر بالعلم ولا يحس انه محتاج للعلم، زي المعده اللي تشبعت خلاص ما فيش عمل انها تاكل، فبالتالي صايم ما بتبي. انت تحس عندك احساس بالشبع، عندك احساس بالشبع. كذلك الانسان اللي ما بيطلبش العلم عنده احساس بالعدم الاحتياج للعلم، ودي في حد ذاتها آفة ومرض، لان الشيء طبيعي في الانسان ان هو يطلب العلم. الإنسان تميز عن غيره من الحيوانات، شغلين مكيفين عشان نفرين، فيه نفرين معانا عاوزين مكيفين، شغلين اطفوا واحد يا عم في عليكم واحد، شوف أعلاهم وصوتا وفصلهم. أنا شفت كل واحد حتى يعرف يحس إنه بيتكلم مش بيزعج مع نفسه. طبيعتي أنا ما بحبش الزعل، لما بزعج بحس إنه متخانق، متخانق ببقى زعلان. تزعلوني ليه؟ أنا أتكلم وأنا مش زعلان، كفاية الزعل اللي احنا فيها. ربنا يرفع المقت والغضب والحزن والهم، ربنا يرفع الهم والحزن. اللهم صل على سيدنا محمد. الإنسان اللي ما بيطلبش العلم ما عندهش إحساس بأهمية العلم، لكن إذا كان ربنا خلق الإنسان عشان يطلب العلم، يتميز بعقله وقلبه عشان يطلب العلم، ومن طلب العلم يبقى إنسان، ما طلبش العلم بحاجة ثانية، لأن الأشياء الثانية لا ليس من منهجها ولا برنامج حياتها طلب العلم. البهيمة تطلب العلم ليه؟ اللي لقيت أكل أكلت، ما لقيتش أكل أهم حرومة تموت تموت وخلاص أكل، لأن البهيمة ما بتفكرش، وبالتالي ما لهاش عقل وما لهاش مستقبل. زي ما قلنا قبل كده البهيمة ما بتفكرش قدام، ولا تفكر صحتها تروح ولا صحتها تضعف ولا كلام، لأنها إيه؟ تقول سعيد، لأنها بهيمة، لأنها بهيمة. لأس تقول أهو واحد مكان خلاص، شغل واحد تاني، شغل على القناة التانية. البهيمة ما تفكرش قد صحتها تضيع، ولا عاوز أكون الصحة ولا المستقبل، ولا عشان خاطر أمشي في الحياة أبقى ناجح وقوي، ما بتفكرش. بهيمة عملها رب عشان تاكل وتشرب، وذللها ربنا عشان تتذبح وتتاكل بعد كده، او تتحلب ويؤخذ من من من لبنها او من غير ذلك. انما الانسان تميز بطلب العلم. واشرف الناس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لم يطلب المزيد لا من مال ولا من عمر من حياه يستمد عمره في الحياه، يمر في الحياه اكثر من مما كتب له، انما قل رب زدني علم، رغم أنه هو باصطفائه للرسالة اصطفاء للعلم كله، وباصطفائه للقرآن أن ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا اصطفاء للعلم كله، لأن القرآن كله علم. فالإنسان يعني لما بيطلب العلم بيشعر بالنهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبع، طالب علم وطالب مال. طيب لو احنا ما عندناش مجلس العلم ده، انا بتكلم يعني عن نفسي، لو ما عندناش مجلس العلم ده مش هبص في كتاب، يبقى النهار كله في غفله والليل في غفله، وبعدين نجي نصلي ادينا سمعنا ولا ما سمعناش، والغفله تجيب غفله. خلي بالك لما النهار في غفله هيجي الليل في غفله، الليل في غفله يبقى الفجر في غفله، الفجر في غفله هيجي الظهر في غفله، هذه الغفله تجيب غفله، واليقظة تجيب يقظة، والنور يجيب نور، نور الإيمان يجيب نور إيمان، ونور العلم يجيب نور علم، ونور العمل الصالح يجيب نور عمل. لو أنت استمريت في الإيمان وفي العلم وفي العمل تفضل تفضل تزداد تزداد من النور، تزيد من النور، تزيد تزيد تزيد إلى أن تلقى الله النور، تدخل الجنة كلها نور. ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربه. الإنسان لما يعيش في نور العلم، نور الإيمان، نور العمل، يموت ووجه منير، وش يبقى منه؟ يموت وينتقل إلى الجنة وكلها نور، قصورها نور وجدرانها نور وأجواءها نور، ونور إيه؟ نور رباني فيه متعة، لا نور الشمس اللي فيه الحر، ولا نور الشارع اللي فيه الغبار، ولا نور الكهرباء اللي الخافت المهدد ممكن يقطع وما يقطعش، إنما نور رباني فيه متعة ولذة. الجنة قصورها نور ومساكنها نور ووجوه أهلها نور والغلمان اللي بتخدم نور والحور العين نور على نور، وبعدين نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني أنا أقول الكلام ده بمناسبة إيه؟ حاولت أجهز الدرس وبصيت في نور تفسير واثنين وثلاثة، زي ما قلت لكم التفسير بتختلف، التفسير بتختلف، كل واحد له منهج، وده من نور ربنا على العباد، نور على العباد، ربنا بينور على العباد، كل واحد بيقف نظرة بحسب علمه هو. متخصص في اللغة بيديك نور اللغة، يسلط نور اللغة على الآيات فيستخرج منها الجمال والمحبة والخير والبهاء. وعلماء الاجتماع اللي بيدرس في أحوال المجتمعات وأحوال الناس والمجتمع تعيش إزاي والأسر والأمم والكذا وكذا، يسقط نور العلم بتاعه على الآيات اللي بيقرأها، فيستمد من نورها ما يغذيه. وعلماء العقيدة نفس النظام، كل واحد له طريقة في نظرته في التفسير. فأنا أقول لما أنظر نظرت في كتاب 2-3 عشان أشوف أستفيد، وكنت عايز أركز على الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كنت عديت فيها بحث سابقا وما قلتش لا في خطمة ولا في درس، لأن أحيانا يعني الواحد بيجهز الموضوع وبعدين يقول أنت رايح الجامع الفلاني يلاقي الموضوع ده ما يناسبش، أو يجهز الموضوع تحصل مصيبة ولا نكبة يلغي الموضوع ويبتدي يتكلم في الإيه اللي هو فيه. ودي طبيعة العلم، يعني يحيا بصاحبه في أجوائه. العلم يخليك تعيش في الجو اللي انت عايش فيه، وبعدين تخرج مما أنت فيه بنور العلم، أو تخرج الناس مما هم فيه بنور العلم، أو تدخلهم إلى الموضوعات بنور العلم. فالعلم نور يدخلك ويخرجك سالما، يدخلك سالما ويخرجك سالما بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو تتكلم بكلمة طيبة، لكن قبيل الفاجر اللي في كتاب أنا عزيز عليا ما بصيتش فيه، قلت لازم أفضل أبص فيه شوية، كتاب يعني مختصر جدا اسمه النسفي، والنسفي ده سبحان الله العظيم يعني مختصر جدا، لكن فيه جمال وفيه حلاوة، يجمع اللغة ويجمع أحكام التلاوة، يجمع سبحان الله العظيم بحمده مختصر ما قيل في التفاسير. فأنا يعني قلت ها بص على الكلمة الطيبة، هو يجيبه ثلاث سطور لأنه مختصر، فقلت أخذ من يعني بص الربع كده عشان أعيش في أجواء الربع كله. لقيت نفسي ما يعني انصرفت عن الكلمة الطيبة، عن الكلام عن موضوع الكلمة الطيبة، ودخلني في حوارات في هذه السورة. لكن قبل أن وأنا بسمع الربع برضك وإحنا بنقرأ في الصلاة، لقيت نفسي برضه يعني دخلت من أول الربع الأول قراءة لآخر القراءة، فحسيت بإحساس معين أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا في الكرب وفي الشدائد وفي المحن، وحياتهم كلهم كانت محن، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت حياتهم كلهم محنة للمسؤولية التي تحملوها، والعبء الذي واجهوه والعناد الذي واجهوه مع الكفار. فقلت هؤلاء لم ينجهم ولم يعينهم على مهمتهم إلا القرآن. مهمتهم صعبة، مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ومهمة أصحابه رضي الله عنهم في مواجهة الكفر والعناد كانت شديدة وعسيرة، حياتهم كلها كانت جهاد، جهاد نفسي، جهاد بالأعصاب، جهاد بالكلمة، جهاد في فيما يستقبلون، فيما يتحملون، فيما يواجهون، كانت حياتهم جهاد. لم يعنهم على الجهاد إلا القرآن. ولذلك إحنا مش هنحيا حياة مستقرة ثابتة إلا بالقرآن. وصدق الله حين سمى القرآن روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. ولما تكلم عن الروح معناها الحياة، والحياة معناها القرآن. حياة مش عشان تقرأه بس، حياة عشان تقرأه وعشان تحس به وعشان تعيش معه وعشان تعمل به. من عمل صالحا من ذكر إن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، طيبة فيها استقرار، فيها راحة، فيها جمال، فيها يعني فيها محبة، محبة للأحوال حتى إن كانت محن أو منح. والقرآن هو اللي بيقذف في الإنسان هذا الشعور وهذا الإحساس وهذه الراحة. لما تنظر إلى، عشان كده نقول حسيت إن أنا جاهل، يعني حسيت إن أنا جاهل عشان عامل نفسي محضر الدرس، وعامل نفسي جيت في الفجر قبل الفجر عاوز ألم شوية حاجة معلومات، ألم الموضوع، وبعدين أنا بسمع الربع كده عاوز ألم الموضوع برضه، لكن حسيت إن أنا جاهل وإني مش هفهم القرآن إلا إذا دخلت الجنة. مش هنفهم القرآن إلا زي إيه؟ دخلنا الجنة، عشان تشوف الحقيقة واضحة. لأن القرآن دي يعني بيكلم الناس عن العقيدة، بيكلم الناس عن العلم، بيكلم الناس عن العمل، بيكلم الناس عن المواجهات بين الحق والباطل، بيكلم الناس عن مواجهتك أنت لنفسك من الداخل من شهواتها وشبهاتها، وللشيطان من الخارج لشبهاته وتزيينه للشهوات، وللمجتمع. أنت بتواجه الكلام ده كله، بتعيش في صراع، مطلوب أنك توزن نفسك في هذه الحياة. مش هتوزن نفسك إلا بالميزان القرآن. القرآن هو اللي لما تميل يمين كده يجيبك يرجعك شوية، تميل شمال يرجعك شوية، تندفع للأمام يثبتك شوية، تتراجع للخلف يسندك ويخليك تتقدم للأمام. هذا هو دور القرآن، هذا هو دور القرآن. ولذلك نقول الواحد شعر بالجهل الشديد وإنه مش هيقدر يفهم، لا يمكن يفهم القرآن بكل معانيه أبدا. العقل البشري لا يمكن أن يفهمه، مش ممكن. ولو فضل العمر يقول عشان أفهم الآية صعب عليه نفهم، لأن كلام الله أعلى وأغلى من مستوى العقول. بس العقول بتاخذ منه ما يغذيها وما يثبتها على العقيدة وعلى العلم وعلى العمل على قدر طاقة الإنسان. وزي كأن ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها في ناحية المادية أو المعنوية، لأن فعلا البشر طاقته محدودة، ولكن لا يحرسه ولا يصونه إلا بتلاوة القرآن. وما تجبر المتجبرون إلا أنهم حرموا من هذا القرآن، وما تجبر الطغاة إلا لأنهم حرموا من هذا القرآن، وما ضل أصحاب الضلالة إلا لأنهم حرموا من هذا القرآن. وهم يعيشون في عمى لأنهم بعيدون عن القرآن، يعيشون في عمى لأنهم بعيدون عن القرآن. وسبحان الله هم حيشين إن حاسين إنهم كويسين، وده العمى. ما العمى يعني العمى، سبحان الله العظيم بحمده، الأعمى ما بيحسش بالنور. فأنا حكيت لكم قصة لما كنا قاعدين في مجلس علم، وبعدين في مجمع مكفوفين، معنا اثنين مكفوفين يعني خلقوا هكذا، نسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل صبرهم في ميزان حسناتهم وأن يعوضهم الخير في الدنيا وفي الآخرة. مكفوفين، وبعدين احنا في المسجد في أبو خالد والنور انطفأ. طبعا الناس اللي بتشوف لما بيطفي النور، احنا بنشوف بيطفي، بنعمل ايه؟ تحصل همهمة كده، كل واحد بكلمة ولو في سر، مجلس علم كل واحد يهمهم كده. فالكفيف مش حاسس ان طفى النور ولا ولا مش عارف. فميل على اللي جنبه قال يا اخي شوف النور بيعمل في الناس ايه، شوف النور بيعمل في الناس ايه، لانه حس برد الفعل همهمة وانشغال واهتمام. هو مش عارف، مش حاسس بهذا الاثر اللي ما شافش النور، فمش عارف قيمه النور. يطفي ولا مش في دماغي يعني. ف ولن يحرم من هذه النعمة. الذي يتخبط في جهله وفي طغيانه وفي ضلاله مش حاسس. لذلك هيموت أعمى والعياذ بالله بعد يوم مقاتي أعمى، وبعدين يقول يا ريتنا شفنا، يا ريتنا شفنا. لما تراجع سورة إبراهيم شوف الحوارات العجيبة، الحوارات العجيبة. يعني لما قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ربنا بيدعوكم عشان إن كنتوا ضايعين بيقول لكم تعالوا بعت لكم رسل عشان ترجعوا للصواب، لما ترجعوا للصواب يبقى يغفر لكم. وبعدين من حلمه سبحانه وتعالى أجل الحساب والعقاب عشان يديكم فرصة، فهو حليم. يكلمهم عن الله الله خالق رازق لا ينبغي لعاقل أن يشك في وجوده ولا في رحمته. وبعدين إذا كنتم مش عارفين الكلام ده عشان في عمى بعث لكم رسل عشان يبين لكم الطريق، لما يبين لكم الطريق تتوبوا يغفر لكم. من حلمه أن أجل لكم وأداكم فرصة ومعكم فرصة. قم الرد بقى إيه؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. ما فيش مفهوم يا خالد، يعني والعياذ بالله أنت الكلام يقول إيه؟ مش زينا زيكم، اسمعنا أنت تفهموا وإحنا ما نفهمش. جبتوا الكلام ده من فين؟ اسمعنا يعني عايزين تغيروا أحوالنا، يعني الكلام ده يعني اسمعنا تفهموا. طب إحنا ما فهمناش ليه؟ احنا ما فهمناش اللي بتقولوه ده، يعني ثم كان المفروض يعني احنا كان نفهم زيكم. يعني بيقولوا ان اللي هم عايزينه اللي يتوقعوه الطبيعي اذا كنت في جدعان وفهمت كويس صح، فهمت الصح، طب ما احنا زيكم. لو كان اللي بيقولوه ده حقيقه كنا فهمناه، لكن احنا ما فهمناش يبقى كلامكم غلط. عشان هم ما فهموش يبقى كلام الانبياء ايه؟ مش مظبوط. سبحان الله، انتم بشر مثلنا يعني تفهموا، مش هتفهموا احسن مننا، واحنا بشر زيكم لو كان كلامكم صح كنا فهمناه. شوف لما التماس البصيره وعدم الفهم والعياذ بالله. ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين، عايزين دليل وبرهان. طبعا حصل الحوار والانبياء يردون، وبعدين تجي العبارة اللي في النص، يعني وقال الذين كفروا لرسلهن نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. تحدي بالقوة وبالجبر وبالسلاح وبالغنى وبما بالهيمنة، هيمنة على البلاد وعلى العباد، لأن دائما الكفار دائما إيه يبقوا هم الزعماء، ودعاة الكفر هم الزعماء. ده اللي اخترع الأصنام في مكة هم الزعماء، واللي اخترع الوأد البنات هم الزعماء. دايما الزعماء الكبار يخترعوا تبدل لهم أفكار كده يقولوها يمسوها على الناس يفرضوها على الناس. دايما الزعماء في القبائل أو في البلاد أو في الدول دايما هم اللي يقتنعوا بأفكار وعايزين يفرضوها على الناس. اقرأ القرآن تجد هذا موجود في معظم السور المكية، بل وفي السور المدنية أيضا. دايما المتقدمون أصحاب الترف، أصحاب الغنى، زعماء الأقوام اللي لهم زعامة بشرية، يعني الناس بتقدمهم كده لغناهم لقوتهم لعزوتهم. هم مقاييس الجاهلية كده، يا الغنى يا القوة يا العزوة الكثرة. يعني فدايما المتقدمين دول هم اللي بيستحدثوا أشياء لأنهم ماشيين على الهواء والشيطان بيستغلهم وعلى عماهم فيخترعوا الأشياء الضلالات. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يتسمع الكلام اللي بقول لكم عليه يا نفي يا إعدام. صلى على البشير وقولوا الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن. لنخرجنكم من أرضنا، مش عم تقعدش معاك، ما تستاهلش تقعد معاك، وبالنافي ونخرج بالنافي او بالاعدام. ما هي نافي يا اعدام، مش عايزين تعيش مع، ما ينفعش تعيش معانا. او لتعودن في بترجع اللي احنا عايزينه. كنت شفت البيان امبارح، ما شاء الله ما نفس النظام ونفس المنطق. ولكن ولكن شوفوا اللي جايبه بعد ما صلى رسول الله: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا، أنا قرأت لها تفسيرين، استفتحوا أهل الإيمان طلب الناصر. والنسف في آخر كلامه كده قال لك: وربما، وقيل أن أهل الكفر هم الذين طلبوا النصر. أنا كتبت كده بقلمي على النسفي، قلت ليه ما يكونش الفريقين هم اللي طلبوا النصر؟ ما طبيعي لما يكون في حرب الاثنين واستفتحوا يعني طلبوا الفتح أو النصر. أهل الإيمان يطلبون النصر وأهل الباطل يطلبون الإيه؟ النصر. لكن النتيجة تبقى إيه؟ خخاب كل جبار عنيد. يبقى معنى كده ينتصر أهل الإيمان وأهل الحق، والجبار العنيد يحصل له إيه؟ يخيب. واستفتحوا وما جرش النتيجة كاملة، ولا جرش من اللي استفتحوا. وده جمال القرآن وكمال القرآن وبلاغة القرآن وحلاوة القرآن. واستفتحوا أي طلبوا النصر، والفريقان طيبا طالما في صراع كل واحد عايز ينتصر، كل واحد عايز ينتصر لنفسه. أهل الحق يريدون النصر وهم أجدروا به، وأهل الباطل يريدون النصر عشان ينتصر على الدنيا ويتحقق لهم الغنى والثراء والسلطان والهيمنة اللي قاعدة مستمرة تحت أيديهم. واستفتحوا، لكن النتيجة عملت إيه؟ سبحان الله، يعني ربنا تكلمش عن نصر الرسل هنا ولا الألحاق. لا، رغم أن في سورة تانية قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دي القاعدة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دي قاعدة موجودة. لكن في هذه الآية عشان النقاش بين الأهل الحق وأهل الباطل، القرآن بينزل وكفار قاعدين متربصين وبيسمعوا وطبعا بيتربصوا ويشوفوا الأخبار. بس سبحان الله الكفار كانوا جدعان في إيه؟ كانوا كويسين يعني في إيه؟ بأنهم يسمعوا كلام محمد. ما يعني ربما يحاولوا يزيد شوية كده، يقابل واحد يهودي يقول لي: رأيك بكلام محمد؟ فاليهودي طبعا عاوز يعمل إشاعة. كان اليهودي واحد في المدينة، اثنين، ثلاثة، عشرة في مكة، نادر جدا لما يقابلهم في الشام يقابل واحد يهودي أو نصراني في تجارة الشام، أو يقابل واحد نصراني في اليمن يقابلهم يقول: إيه رأيكم؟ ده فيه محمد بيقول كذا، وإيه رأيكم؟ فاليهودي زيف. فلما يكون واحد بيزيف على قافلة فيها 20-30 واحد، يعني تأثير دي بضعيف. لما كنت 500 قناة فضائية تزيف، شوف بقى إيه مصيبة. فهي محنة. ولذلك نقول له استفتحوا، ما تكلمش تفاصيل، انما قال وخاب كل جبار عليم، وبنجرها بالفعل الماضي وخاب. يعني النتيجه سواء الكلام عن تاريخ الانبياء مع اهل الباطل، او الكلام عن الكفار الذين يواجهون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، او الباطل في جميع احيان الازمان. تقرا القران يقول: وخاب كل جبار عليم من ورائه جهنم ويسقى ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. دي ضول فيها بقى كل الكلام ده عشان خاطر ينسيهم النعيم اللي هم فيه، ينسيهم الترف اللي هم فيه، ينسيهم الغرور، ينسيهم الصلب، ينسيهم الإحساس بالقوة والشعور بالقوة. لما الكافر شوف يعني يختصر في سبحان الله، ودي من بلاغة القرآن، يختصر في الأمور الواضحة ويديها لك زي كبسولة، بسمها زي كبسولة كده، أو زي ما قلنا زمان اللي الأسد لما يحب يبنجوه يبعثوا له الإبرة بمسدس، المسدس يبعثوا له الإبرة تك كده يترمي في الأرض. ولله المثل الأعلى، يبعث كبسولة كده للكفار، أو يبعث كفار لمن يريد أن يقرأ القرآن يفهم الكائن صح. وبعدين لما يكون عاوز حاجة، عاوز إسهاب توضيح وتفاصيل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. كلمة من ورائه يعني منتظراه، متربصة ليه، مستنياه، وهي اللي مستنياه، مش الملائكة مسكاها وحرساها لما يجي، لا، هي اللي منتظراه، كأنها لها عقل وكأنها لها خطة وكأنها لها أصحاب تنتظرهم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. جهنم يخش كمان جوه، جهنم بنار، واللي يفتكر النار يفتكر العطش، واللي يعطش عاوز يشرب، طب يسقى من ماء صديد. من غسالة أهل جهنم والعياذ بالله، غسالة الأجساد، الأجساد اللي حرقوها وأذوها وتعبوها في الدنيا، سيشربون من صديدها إن لم يتوب، سيشربون من صديدها إن لم يتوب، سيشربون من صديدها. يسقون يتجرعه، مش قبله مش يشرب الزاه، حد يشرب السموم، يشرب القذر، ده الإنسان بيتأذى منه، يتجرعه مش ولا يسيغه، كلمة ولا يسيغه دي قريبة، ولا يكاد يسيغه، يعني مش ده ما يجيش لحظة يجب عنده أمل، ولا يجيش لحظة في أمل إن هو يعني يمكن يبلع، لكن لازم يبلع، مش هيستطعم، يعني في واحد ما يستطعمش الحاجة، ده لا يقرب من استطعام، لا يقرب من استطعامه، لأنه مجرد مشاته هيتأذى داخليا، هيتأذى إنه هو هيشرب فيتأذى داخليا من قبل أن يشربه، يتأذى ويتألم، وده عذاب من عذاب جهنم، ولا يعز بالله من أنواع عذاب جهنم، إن هو يجي له عاوز يشرب مثل هذا، ويجي له المر كله والعذاب كله والطعام المؤلم كله، فيتألم قبل أن يعرف، وبعدين يرغم ويكره على أن يتأخذ هذا الطعام من الزقوم من الشوك والعياذ بالله، ثم من غسالة أهل جهنم يكره على أن يشربها ولا يكاد يسيغه، وبعدين إيه يعني من كثر الألم النفسي والألم العصبي والألم الجسدي يعني يوصل للموت ومش هيموت. ربنا يوريهم في الدنيا إن شاء الله، نسأل الله أن يصل بهم إلى الموت ويتمنونه ولا يجدونه، نسأل الله أن يبتليهم في أجسامهم وفي عقولهم وفي أهليهم حتى يتمنون يتمنوا الموت ولا يجدونه، أسأل الله أن يبتليهم حتى يتمنوا الموت ولا يجدونه، أسأل الله أن يبتليهم حتى يتمنوا الموت ولا يجدونه في جهنم من نوع الألم الشديد، يعني وما هو مميز يعني سبحان ولكن يأتيهم الموت من كل مكان من ألوان العذاب من النار من الشراب من الطعام من الـ من الـ من التباكت بين الكفار نفسه جوا بعض يعاتبوا بعض يعاتبوا بعض، وقال الضعفاء للذين استكبروا، خذوا بقى الحته الحلوه بتاعتي النسخ دي عشان ما نحرمش منها، الضعفاء الضعفاء مكتوب بالواو، كثير تقراها الضعفو ليه مكتوب بالواو؟ الضعفاء الالف مكتوب على ايه؟ على واو. النسخ قال لي النهارده حكم اول مره شفته طبعا ولا انا اجهل مني مفيش، فبيقول لك ان كتبت على الواو كتبت بالواو كتبت بالواو لمن يفخم الالف قبل الهمزه، عشان الف بعدها ايه؟ همزه، الضعفاء تتكتب كده في الاملة الضعفاء الف بعدها همزه، ففيه قراءه وجه، والقران نزل على لغه العرب، فيه وجه يعني لغه فيه قبائل وعرب، العرب كان بعضهم يفخم الالف اذا جاء بعدها ايه؟ يميلها للضم، يميلها للضم اذا كان بعدها همزه، يقول الضعفاء الضعفاء، يضم فيها يضم فيها عشان بعدها ايه؟ همزه، فكتبوها لك المصحف عشان تناسب هذا الوجه وغيره من الوجوه، عشان هنا فيه وجه بيميل الالف للواو او للضم اذا جاء بعدها ايه؟ همزه، هكذا. وقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، وخلي بالك النسفي قال الضعفاء مش في الجسم، الضعفاء في الرأي، لأنهم كانوا في الدنيا لا بيفهموش قولها كذا، كانوا مبلوطين ومسددين، كانوا في الدنيا مبلوطين ومسددين مش عايزين ما بيشغلش دماغهم خالص، قال لهم سمعين قال لهم سمع، قال لهم القنوات تقول لهم صح يقول لهم صح، العراية يقول لهم صح يقول لهم صح، الفجار يقول لهم صح يقول لهم صح، صدقين كانوا مبلطين. وقال الضعفاء في الرأي الذين لم يستخدموا عقولا ولا مرزقوا علما ولا فهما والعياذ بالله، للذين استكبروا بمالهم بغناهم بذكائهم تخابثوا، بقي يلف ويدور اللي سمعناه امبارح، يلف ويدور ومش كلمة صح، وهو نفسه حسن جواه انه كذاب، هم اصحاب الرأي اصحاب الفهم كانوا بيضحكوا على الناس، فيجهن في جهنم قاعدين بيعاتبوا بعض، ايه لزوم العتاب؟ فزيك هتشوفوا النهايه بقى. وقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هم عارفين مش اغنى عنهم، يعني مش انت اللي كنت في الدنيا بتعملوا كذا وكذا، فين الغنى وفين المال وفين المفهوميه؟ فين الزعامه وفين وفين وفين وفين؟ فقال يعني طب تخفوا عنا شويه، مش كنا بنخدمكم في الدنيا؟ مش كنا ماشيين وراكم؟ كنا بنسقف لكم؟ كنا بنهيص لكم؟ كنا وربنا يورينا فيهم يوم. كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا إيه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. حتى الجدل في جهنم. قال لو هدانا الله لك إحنا كتب علينا الشقاء والبلاء في الدنيا فضعنا، وبعدين لما إحنا كنا رؤساءكم دعتوا معانا ولا لا يعني ضلال حل عليكم بسببنا، إحنا كنا ضايعين وأديكم دعتوا معانا، لو هدانا الله لهديناكم. وبعدين هم كلهم كده يقولوا زي ما قال النسفي، سواء الكبراء اللي قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. خلي بالك العبارة تديك حاجة، تديك إحساس إن هم طبعا الضعفاء فزعين ومتضايقين ومتألمين، ويجيهم وقت كل أهل جهنم في جزع وفزع ومتألمين، وبعدين يجيهم وقت يأسوا ويروح ساكتين، فيه جزع وفي صبر جهنم. يعني وذلك يعني في سورة فصلت قال الكلام ده يعني قبل الربع الأخير. وفيها نفس صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني معناها يعني استمروا في التحمل أو مش تتحملوا جهنم محيطة بهم والعياذ بالله. هنا سواء علينا أجزعنا، يعني مثل أعصابكم تنهار يعني يتناطلوا في جهنم، يتواثبون تواثب القردة والعياذ بالله، أو تواثب الحشرة في النار لما الحشرة تتناطل في جهنم في النار في الدنيا. يعني سواء عليهم ظهر عليهم الجزع أم لم يظهر عليهم ما لنا من محيص. بتناقشنا في إيه؟ الضعفاء والاثنين بيقول البعض كده، يعني الرأي الثاني قال عليها نسفي الضعفاء والكبراء بيقول البعض كده، يقول البعض كده أدري وقت احنا نتنرفز ونتخانق مع بعض نتعاتب إيه اللزومة، احنا قاعدين في جهنم في والعياذ بالله، هم في جهنم هم في جهنم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا من محيص، هذه المعاني. مش عايز أنا أسيب سورة إبراهيم غير لما نشوف الآية اللي جت في أولها ألف لام را كتاب أنزلناه إليك يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الظلمات الغزالي في كتابه نحو تفسير موضوعي مختصر، هو تفسير موضوعي يتكلم عن السورة ككل، يعني قال جاء الإسلام وجاء القرآن بالنور، لأن الجاهلية والجاهلية كانت ظلمة في مجال العلم، في مجال الثقافة، ظلمة في مجال الأخلاق، ظلمة في مجال المعاملات، ظلمة في مجال الحكم والسياسة، هذا كده كانت في ظلمات كاملة في جميع الحياة. فجاء القرآن وجاء الإسلام بالنور، في مجال النور الثقافي والنور الاجتماعي والنور السياسي والنور في الحكم، جاء بكل الأنوار. لو تأملت في أنوار الإسلام وأنوار القرآن تجد الثقافة، ودينا سمعنا كل اللي بسمع ده من فين، الدرس اللي سمعناه النهاردة كل ده جاء من فين؟ مش من القرآن؟ مش هو ده القرآن؟ هو ده النور؟ هو ده العلم؟ هو ده النور. فنور ثقافي بمعنى تعليم، تنوير العقول كي تفهم الصواب، وتنوير للقلوب كي تستقر على الإيمان الثابت الراسخ والاعتقاد الصحيح والتصورات الصحيحة والفهم الصحيح. القلب يدخله محبة الله، يدخله الرضا عن الله، يدخله الخوف من الله، يدخله الرجاء في الله، يدخله حسن الظن بخلق الله، بكل أنوار تدخل القلب بسبب الإيمان وسبب الإسلام. يبقى نور في العقيدة، نور في العلم، نور في الأخلاق، الأخلاق بدل الزنا وبدل الربا وبدل الحرب بدل القتل، قتال بدل التشريد بدل الظلم بدل التعدي. نور لهم رب القريب قال ابن صحش فأخلاقهم تحسنت، وفي المعاملات معاملاتهم تحسنت، وفي الحكم والسياسة إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عنها عن الفحشاء والمنكر والبغي. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي أرسل لنا وجعلنا من أمة سيد الأنام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا ذل من واليت. إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، فلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، ودوام الإقبال إليك، ودوام الإقبال إليك. واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجرحانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجرحانا وجرح المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف جرح المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وقو شوكتهم، وارفع رايتهم. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وانتقم من الظالمين، وانتقم من الظالمين، وانتقم من الظالمين، وانتقم من الظالمين. حل بينهم وبين ما يشتهون، حل بينهم وبين ما يريدون، حل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون، حل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون، حل بينهم وبين ما يشتهون وما يريدون. أنت القوي القادر، أنت الملجأ والمنجى والملاذ، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك. إلى من تكلنا؟ إلى بعيدنا تجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لا قوة إلا بك. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فأنت صاحب الحول وصاحب الطول وصاحب القوة، أنت جبار السماوات والأرض، أنت قهار السماوات والأرض، أنت مالك السماوات والأرض، وأنت مالك السماوات والأرض. يا مصرف القلوب صرف القلوب على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبتنا على طاعتك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبتنا على دينك. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، ثبت الأمة على دينها يا رب العالمين. نجح مقاصد أهل الإيمان وأهل الصلاح يا رب العالمين. من أراد بهذه البلاد الخير فوفقه لكل خير، من أراد به السوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، فاجعل تدميره في تدبيره، فاجعل الدائرة عليه، فاجعل ثأرنا عليه. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.